لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ النهاردة الآيات رقم 210 من سورة البقرة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب، أنتم يعني عشان نفهم معنى الآية برضو ممكن نشوف اللي كان سابق، يعني نذكركم بيه عشان نضعكم يعني في السياق. الآيات اللي قبلها على طول كان الله عز وجل بيكلم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكان يأمرنا المولى عز وجل عباده المؤمنين المصدقين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هم ياخدوا جميع أحكام الإسلام وينفذوها وما يفرطوش فيها خالص. ادخلوا في السلم كافة، يعني كلكم جميعا يعني دون استثناء. وطبعا ده كله بينطبق مع مقتضيات الإيمان، إن احنا ناخد بجميع شرائع الإسلام والاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا زي ما اتكلمنا. وربنا كان يحذر طبعا، يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ لأنه لنا عدو مبين وهذه الأمور. ثم يذكر المولى ان من يحدث بقى له انزلاق: فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يعني اللي بعد كده بقى هيحدث منه، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لينا هذه البينات اللي هي الايات او العلامات او الادله الواضحه الظاهره اللي هي اصبحت حجه، يعني امر كان خفي علينا ولما جه به النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ظاهر لينا فأقيمت علينا الحجة، ولذا فهي هذه البينات تعتبر حجة علينا يا بنات، صح؟ فأي حد هيذل والعياذ بالله أو هينزلق من هذه البينات ويميل ويعدل عن هذا الحق بعد ما قامت عليه هذه الحجج، الله عز وجل بيقول إنه طبعا هذا لن يعني ربنا ينتقم منه أشد انتقام. لأن اعلموا فيها تهديد أهي، إني المولى عز وجل عزيز ذو انتقام، يعني ينتقم. ابن الله عزيز حكيم، ينتقم من الناس اللي ممكن تذل وتميل بعد ما أقيمت عليها الحجة والبراهين. فالآيات بقى اللي احنا في صددها دلوقتي دي، يعني انا كنت بس بحاول اذكركم عشان نضعكم في السياق. فشوفوا الآية بقى بتقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فهنا المولى عز وجل على فكرة في هذا الاستفهام، هو المولى يعني مش بيستفهم منهم عن أمر أبدا، لا، هو هنا الله عز وجل بيهدد هؤلاء الذين يكفرون بمحمد بقى صلى الله عليه وسلم، والكلام السابق عن المفروض انه كله يخش في السلم كافة، لكن اللي هيعدل عن هذه الـ عن السلم عن الاستسلام يعني او عن الاسلام وجميع شرائعه ويميل بعد كل هذه البينات والحجج، والله عز وجل دول دول كفر خلاص، دول بيكفروا. فربنا سبحانه وتعالى بيهدد هؤلاء الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. اذا هنا الاستفهام يعني في تهديد ليهم. وهو على فكرة هل ينظرون بمعنى ايه؟ بمعنى ما ينتظرون، يعني بمعنى النفي، هم منتظرين ايه؟ ما ينتظرون. ليه بقى؟ ليه هل ينظرون هنا بمعنى ما ينتظرون؟ بص يا بنات، دايما لما يعني ينظر، فعل ينظر مثلا او ينظرون، خلينا نقول هنا ينظرون، لما تعدى بإله، لما نقول مثلا انظر إلى او ينظرون إلى، فدي بيبقى معناها تعني النظر بالعين يعني المشاهدة، يعني زي قول الله عز وجل في وجوه يومئذ ناظرة إلى رب ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا إلى اتعديت بإيه؟ بقيلة، فهنا بمعنى النظر بالعين. لكن لما تبقى لوحدها زي اللي قدامنا هنا دلوقتي، هل ينظرون؟ يعني لا تعد بقيلة، فهي بمعنى ينتظرون. يعني هم منتظرين ايه؟ عندنا برضو قول زي في سورة البقرة موجود عندنا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، انظر استنى، يعني بمعنى انتظرنا يا محمد، لكن ولكن قولوا انظرنا. الشاهد هنا يا بنات ان معنى كلمة هل ينظرون معناها استفهام، يعني من بمعنى النفي، ما ينتظروا، منتظرين ايه؟ وهو طبعا غرضه ان ربنا سبحانه وتعالى بيهدد هؤلاء الكافرين، ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون ان ياتيكم ان الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يعني هم منتظرين هذا اليوم يجي، اليوم ده اللي هو طبعا يوم القيامة، علشان ربنا سبحانه وتعالى يفصل بيننا ويفصل بين الأولين والآخرين، وكل واحد ياخد جزاءه في هذه الدنيا، لو كان عمل خير فهو خير، ولو كان عمل شر فهو شر. فهل ينظرون هذا الوقت؟ يعني هؤلاء الكافرين اللي هم كفروا بمحمد وكفروا بالرسالة وكفروا بعد ما جاءتهم البينات من الله عز وجل واضحة، فسبحان الله، فربنا بيهددهم تهديد جامد جدا. وشوفوا هنا يعني قول الله عز وجل إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الغمام اللي هو السحاب الأبيض الرقيق هذا. فكيف يأتي الله عز وجل؟ هنا كلمة يأتي طبعا هو مطلق حضور. يعني إيه يأتي؟ يعني طبعا في بيبقى دايما في فرق في القرآن، لما ربنا سبحانه وتقول يأتي أو يقول جاء، هنا القول يأتي، فيأتي هنا الله عز وجل في ظلل من الغمام، مطلق حضور للمولى عز وجل. يأتي الغمام، يعني تخيلي هذا المشهد من الغمام، وكمان الملائكة أيضا بتأتي، ثم ينزل الرب سبحانه وتعالى جل وعلا للقضاء بين عباده، ويأتي الله كيفما يريد أن يأتي. يعني إذا هي الآية برات على ظاهرها، يعني ملهاش أي تأويل، هي على ظاهرها يأتي الله، يعني يأتي الله، يأتي أمر الله يبقى أمر الله، يأتي آيات بعض آيات ربك يبقى يأتي بعض آيات ربك، هنا يأتي الله يعني يأتي الله، على ظاهرها تفسير الآية دي ما فيهاش أي تأويل، على ظاهر الآية. يبقى إذا يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، وده طبعا إيه المقصود بيوم القيامة، علشان يفصل الله عز وجل، يفصل بين عباده. طيب ولهذا قال الله عز وجل وقضي الأمر، ولهذا شوفوا الكلمة يعني وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب يبقى إذا أنا بس عايزة أفكركم إن معنى يأتي الله عز إن يأتي الله عز وجل فعلا يأتي على ظاهر الآية زي ما هي بالظبط من غير أي تأويل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا في سورة الفجر لما بيقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وهنا قال جاء، لأن المجيء هو إتيان أيضا ولكن فيه قرب أكتر، يعني جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، هكذا يعني. فالله عز وجل يعني لما يقول مثل هذه الآيات، عندنا مثلا آية في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أدي يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها، وهكذا. إذن هنا الآية بتفسر على ظاهرها، وإلى الله ترجع الأمور. فالمفروض أن يعني هذه آية تهديد لمين؟ للذين يكفرون من بعد ما تأتيهم البينات ويكفروا بمحمد وبالرسالة. ثم يقول الله عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل هنا يكلمنا طبعا، بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد، بيخبرنا بأمر بني إسرائيل. فهنا بيقول محمد صلى الله عليه وسلم سل بني إسرائيل. ليه بقى سل بني إسرائيل؟ لأن اسألهم، يعني معنى اسألهم يا محمد، لأن ممكن لو احنا لو ربنا يقول مثلا اذكر اذكر ليهم زي ما قال قبل كده ايه واذكر او واذ، يعني بمعنى اذ اللي احنا كنا واخدينها قبل كده في سوره البقره بنات واذ اتينا واذ فضلناهم واذ واذ اللي هي في اوائل سوره البقره، تذكروا الايات يعني. فربنا بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فكرهم باللي حصل، لكن هنا جايه الايه سل بني اسرائيل، لان هؤلاء على فكره ممكن يكذبوا، يعني يكذبوا باي حاجه يعني، وخونه يعني هم عامه ومكذبون ومعرضين، فايه ومعرضون، فهنا سلهم اسالهم على طول، سل بني اسرائيل يعني ما تديهمش فرصه يفكروا، بمعنى اصح سل بني اسرائيل كم اتيناهم. بني اسرائيل يا بنات، بني اسرائيل طبعا نسبه الى نبي الله ايه يعقوب، اسرائيل هذا هو نبي الله يعقوب. ولو فسرنا الاسم يعني يعني لو اخذناه هي الاسم اسرائيل، اسرائيل اسرائيل يعني على فكره باختصار شديد عشان ما نطولش فيها، هو ميثاق الرب او عهد الله يعني ميثاق الله. طيب يبقى سال بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه، هم كم دي مش تفيد الكثره، يعني ايات كثيره اعطيناها لبني اسرائيل، وفعلا شهدوا قد ايه من الايات مع موسى عليه السلام، يعني كم اتيناهم، ومش اي ايات كمان، ما هي طبعا ايات الله كلها عز وجل. كم اتيناهم من ايه، من ايه بينه، أسفة، كم آتيناهم من آية بينة، يعني هي من آيات كانت واضحة ظاهرة مفرقة بينة، يعني فرقت لهم وميزت لهم بين الحق وبين الباطل، وكانت حجج قاطعة واضحة على صدق موسى عليه السلام فيما جاء فيه من رسالته. كان في حوالي قد إيه بنات، 9 آيات بينة، 9 آيات. يبقى سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، لما الله عز وجل اليد والعصا وفلقه البحر وكل والحجر لما بيضرب الحجر فانبجست منه 12 عينة، وكل هذه الامور، ولما ربنا ظلل عليهم الغمام في شده الحر، ولما ربنا واذا انطقنا الجبل فوقهم كانه ظله، ولما انزل عليهم المن والسلوى، يعني ايات واضحه قاطعة على صدق ما جاء، هي دي اللي بيتكلم دايما عليها المولى عز وجل في موضوع البينات، في موضوع الآيات الواضحة الجلية للناس، في إخبارهم بصدق الأنبياء والرسل. فاللي بيكذب بهذه الحاجة بيكون يعني اللي بيكذب البينات الواضحة دي بعد ما قامت عليه الحجة بيكون إيه، خلاص كفر، فهمتم؟ كفر. فهنا اسألهم على طول يا محمد، اسألهم هؤلاء ليه، لأن هؤلاء خونة مكذبون معرضون، يعني فكرهم يا محمد بالآيات وبالبينات اللي شاهدوها عيانا بيانا كده مع موسى عليه السلام، مع موسى يعني. حتى هذا يا بنات يفكرني بآية في سورة الأعراف على فكرة، الله عز وجل بيقول إيه، واسألهم في قراءة أخرى يعني، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني هم هينكروا على فكرة الموضوع ده، فاسألهم على طول مباشرة نفس يعني بداية هذه الآية، سأل بني إسرائيل وهناك كانت إيه، واسألهم عن القرية، اسألهم على طول عنها عشان هينكروا هؤلاء، لأنهم ده ديدانهم يعني، في حاجات بيخفوها وما بيقولوهاش، وفي حاجات يقولوها ويوضحوها، لكن هنا لا، الحاجات دي مش هيقولوها ابدا، خصوصا حتى عن موضوع القرية اللي كانت حاضرة البحر. طيب المهم، فهذه الايات كانت واضحة، وبالرغم من هذا حصل ايه، اعرض كثير منهم عن الايمان، وبالعكس بدلوا نعمة الله، نعمة اللي هي ايه هنا، ايه نعمة الدين، نعمة الاسلام، نعمة ما هو كل نبي جاء بايه، بالاسلام على فكرة، بالاسلام والاستسلام لله عز وجل وعبادة الله وحده، فدي نعمة ولا مش نعمة. هؤلاء طبعا اما اعرضوا بعد ما جاءتهم هذه البينات الواضحة والادلة من الله عز وجل، فكانوا عملوا ايه، بدلوا هذه النعمة بالإيه، بالكفر والعياذ بالله، استبدلوا الإيمان بالإيمان بها الكفر بها، بدل ما يؤمنوا بها كفروا بها وأعرضوا كمان عنها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يبدل، يبدل يعني ايه؟ يغير حاجة او يصرف حاجة، شيء ما كان شيء، شيء ما كان شيء، نعمة الله من بعد ما جاءته، يعني اقيمت عليه الحجة. اقيمت عليه الحجة، فهنا فان الله شديد العقاب، ان الله شديد، يعني عقاب الله شديد، لكن يؤكد عليه برضو الله عز وجل شديد العقاب. ده نفس يعني لما ربنا اخبرنا عن كفار قريش، لما قال عليهم ايه في سورة ابراهيم، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إذن هنا الله عز وجل يقول لمحمد: اسألهم هؤلاء الخونة الذين أعرضوا عن بعد ما جاءتهم البينات، اللي شهدوها عيانا بيانا مع موسى، شهدوها عيانا بيانا، وبرغم من كده أعرضوا وبدلوا نعمة الله، وبدلوا بدل ما يأمنوا بيها كفروا بيها وأعرضوا عنها. فأقول لهم إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب. طيب، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا يعني هذه الآية زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. إذن يا بنات، هذه الآية على فكرة قانون، قانون إلهي، لأن أنتم شايفين هي جاية أهي بصيغة المضارع، أن هذا قانون على فكرة. ربنا سبحانه وتعالى هنا يا بنات بيخبرنا بأمر هؤلاء، بيكشف لينا لماذا هؤلاء يسخرون منا، ليه يسخرون هؤلاء منا ويبتدوا يعملوا الأمور، يعني السخرية اللي بيعملوها. أنا عايزة أديكم مثال. مثلا فاكرين مثلا مواضيع الناس اللي بتسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في مواضيع الرسوم المسيئة أو في الأفلام المسيئة اللي بيعملها الغرب، أوروبا وغيرهم يعني. طيب دول دايما بيعملوا إيه؟ دايما بيجيبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسيئوا إليه، يرسموا مثلا صور فيها، يسخروا، يعملوا أفلام فيها سخرية. طب لماذا لا يسخرون من مثلا من البوذية، من أي دين آخر، من الوثنيين؟ ما يسخرون ليه؟ بيسخروا بالذات من الإسلام ومن نبي الإسلام ويعملوا الأفعال هذه. الآية اللي قدامنا دي على فكرة بتكشف لينا أمر هؤلاء، وربنا بيقول لنا أهو إن هؤلاء بيسخروا مننا ليه. أوضح تاني: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. هو هنا مين اللي زين لهم على فكرة حب الحياة الدنيا؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل هو اللي زين لهم الحياة الدنيا، يعني تلاقيهم هم أكتر ناس، الكفرة دول أكتر ناس هم بيحبوا الحياة جدا وحريصين عليها، وتلاقيهم على طول يعني أهم حاجة عندهم حياتهم وولادهم وسفرياتهم وفلوسهم وبيوتهم وعمراتهم وفلالهم، صح؟ يعني بتشوفي كده ليه؟ لأن هو ربنا بيقول لنا أهو، هو مش زي نظرتك انت كمسلمة كمؤمنة بالله عز وجل، مالكيش هذه النظرة للدنيا، لكن هؤلاء ربنا مزين لهم هذا من غير ما يشعروا ان هو استدراج من المولى عز وجل، لانه ربنا اللي زين لهم هذا. يعني لو الدنيا مزينه في نظرنا كلنا بنسبه معينه فطريا، يعني بنسبه معينه عشان نقدر نعيش، لا، ده التزيين بتاعهم هم تزيين اعلى وتحسين اعلى بصوره معينه، بحيث ان هم يعني ويبقى كل حياتهم وشغلهم الشاغل ملذاتهم وشهواتهم، وازاي يعني يقضوا كل اوقاتهم في هذه الملذات والشهوات، وان هم يحبوا فعلا الدنيا ويرضوا بيها ويطمئنوا بيها ويقعدوا يجمعوا في الاموال، وحتى يمنعوها انهم يصرفوها في اي اوجه ترضي الله عز وجل. كل هذه الامور مش بنشوفها منهم وبتبقي مستغربه هم دول ازاي؟ ما تستغربيش، احنا مش مستغربين خلاص هم ليه كده، لان انت نظرتك للدنيا بطريقة فطرية طبيعية، مش زي نظرتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى اهو زين للذين كفروا. والكفر هنا اهو كفر بقى، كل انواع الكفر لك ان عدي بقى، الحياة الدنيا ها بما فيها. طب ويسخرون، وانا لسه بقول لك يسخرون من الذين امنوا، ديدنهم هؤلاء على فكرة ان هم يسخروا من الذين امنوا. ليه؟ لان على فكرة دول يعني عارفة، عارف هم حسدا من عند انفسهم، هم مفيش حد بيحسد حد اقل منه، دي نمره واحد. مفيش حد بيسخر من حد اقل منه، لانه لو اقل منه ما هو يعني ممكن يعني يشفق عليه، لكن لو هو اعلى منه مش هيعرف ينافس فكرته وينافس عقيدته بنفس الفكره، لان هم ما عندهمش لا فكر ولا عقيده ولا حتى فلسفات قلنا ولا اي شيء من هذا القبيل علشان يواجهوك بنفس فكرتك الاسلاميه القويه اللي هم اساسا يعني داخلهم وشغلهم الشاغل. ودليل واضح انهم مش بيسخروا من اي حد غير المسلمين او غير دين الاسلام وغير النبي صلى الله عليه وسلم في رسومهم وافلامهم وفي كلامهم. ربنا بيقول لنا على فكره ان هم هيسخروا، لان هم مش قادرين يواجهونا كفكر، هم مش قادرين يواجهونا كفكر، ودايما شاعرين بالدنيا، فاللي بيشعر بالدنيا هو اللي بيسخر على فكره، بيضطر يقول اي كلام واي سخريه علشان ايه؟ لانه قدامهم يا بنات حاجتين او كثيره، يعني منها مثلا ان هم لما يسخروا لو في حد في مجتمعاتهم ما فكر في الاسلام او يعني بعد، يعني لو الامم عندهم مثلا او قومهم شعوبهم يعني لو بيفكروا منهم حد ما يدخل الاسلام، فلما يبتدوا يسخروا يبتدوا يعملوا رسومات مسيئه وافلام مسيئه والقصص دي كلها، فيقول لك طيب يعني يبعد، او حتى كمان يعني يشككوا ويبعتوا ويرسلوا شبهات لايه اللي عندهم طبعا خلل في العقيده بين المسلمين او غيرهم فيشككوهم في دينهم وهكذا. دي على فكره فكرتهم في السخريه. انما يجوا يقول يعني طب يكلموكي كدين، طب ما هو انت بتسخري من دين اسلامي، طب انت كلمني كفكره انا عندي فكر اسلامي، انت كلمني بفكرك، لا ما تلاقيهوش يكلمك، ليه؟ ما عندوش فكره اصلا. فهمتم ازاي؟ واحنا شخصيا على فكره يا بنات احنا كمسلمين منهيين عن السخريه، لما احنا غلط ان احنا نسخر من الناس، على فكره في منا بيقعد يسخر بطريقه معينه او غيره، لا احنا غلط على فكره ان احنا نسخر، احنا لينا نوضح الاسلام ونوضح الفكره، لانها على فكره هي الفكره الانيقه، الفكره الراقيه، ان لو انا يعني خلينا نسميها فكره علشان نقدر نوصل المعلومه يعني. فهمتوا؟ فاذا هي ده الدين الراقي، فانا لما اكلم احسن واصل الدين واوضح للناس بفكر راقي وانا الانسان يكون راقي في كلامه وفي اسلوبه، غير لما انا اسخر وما عنديش اصلا يعني ارضيه ثابته بتكلم من خلالها. لاني دايما اللي بيسخر بيحاول يسخر مثلا من شكل، بيسخر من ملابس، ليه؟ ما عندوش حاجه يتكلم فيها. فربنا بيقول لنا على فكرة هم دول ليه؟ لأنه شعورهم بالدنيا على فكرة بيحبوا يشعروا بقى بالسخرية دي، إن هم فوق، إن هم بيشعروا بالفوقية، هم كده مبسوطين جدا وحسوا إن إيه؟ إن هم فوقنا يعني وأعلى مننا بالإيه؟ بالسخرية هذه. فربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا اهو، بيقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. يعني حتى افتكروا ايام ما كان بلال ياخدوا كفار على الصحراء في ارض السخنة وفي الارض الرمال الحارقة، وهو برضه مصمم بإيه؟ مستعلي بإيمانه ومستعلي بإسلامه، وبيقول أحد أحد وأبدا ما ترك، وهم متغاظين، هم متغاظين مش عارفين، ده احنا بنسخر منك، ده احنا بنذلك لك اهو وحاطينك في الرمل وفي السخونية في شدة الرمضاء الصحراء، وفي الآخر هو انت مستعلي فكرتك. ده على فكرة هم بيموتوا من كده، بيقولوا ازاي هم دول عندهم هذه القوة بإيمانهم وبعقيدتهم، ده احنا بننهار من اقل. فهمتم ازاي؟ فاذا هم بيحاولوا يسخروا علشان يحسوا هم من جوه نفسهم اصلا الدنيئة هذه، يشعروا من جوه نفسهم ان هو ايه، ان هم فوق يعني. فربنا كشف لنا هؤلاء وقال لنا زين ليهم الحياة الدنيا، الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. شو ربنا قال ايه بعدها على طول؟ والذين اتقوا فوقهم، اهو جاب لي كلمة فوقهم، لان فعلا هم عايزين يشعروا، يجعلوا المسلم الناس المؤمنة والمتقين والمسلمين يشعروا ان هم دون، لا ده هم اللي دون والمسلمين هم اللي فوق، ويستعلون بإيمانهم ويستعلون بإسلامهم وبعقيدتهم السليمة. والله عز وجل يؤكد لنا دول والذين اتقوا، مش كمان الذين اتقوا اللي هم تمسكوا على فكرة، اللي جاب لك هنا الاتقاء جاب لك هنا الاتقاء اللي هو لانك هتضطري تبقي من المتقين، مش تضطري طبعا ده لازم، يعني هو بيقول لك ان لازم تكوني من الذين يتقون، يتمسكوا باوامر الله عز وجل ويمتثلوا ليها ويبتعدوا عن المحرمات كليا وجذريا. فدول اللي هم الذين اتقوا، فربنا هو الذين اتقوا فوقهم. وشفتوا فعلا اللفظ القرآني جاء قال لك ايه فوقهم، يبقى اللي هيشعر يا بنات مين اللي هيشعر بالدنيا؟ هم اللي شاعرين بالدنيا جوه نفسهم، لكن متخيلين، لان ده تزيين بس دنيوي من الله عز وجل ليهم يشعروا بهذا، ان هم يعني فوق بالسخرية ها اللي بترضيهم بس داخليا، ولكن الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. على فكرة في آيات كمان في القرآن بتوضح لنا مثل ذلك القانون، ده قانون على فكرة. يعني مثلا في آية برضو بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، شوفوا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إذا ربنا برضو بيدينا قانون تاني، بيقول لنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هم في ناس بتؤمنش بالآخرة، هم يعني كفر برضو. هنا كان بيقول لنا إن الذين زين الذين كفروا، ما هو كفر كله كفر، يعني ديدا هؤلاء الكفار إيه بسبب كفرهم ده ربنا مزين لهم إيه. فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة في الآيات اللي بيقول لك عليها ربنا بيقول زينا، يعني على فكرة جعلناها محسنة بمنظرهم، هم عارفين بمنظرهم بيحبوها بيشوفوها مناسبة ليهم. ربنا بيقول كده زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، يترددون وحيره وشده زي برضو لما ربنا زين لمين؟ لفرعون. ربنا بيقول كذلك زين لفرعون سوء عمله. طيب لما فرعون افتكر ان عمله يعني رآه ايه حسن، يعني فلما شافوا كده انتهى فرعون فين؟ فين فرعون انتهى اصلا؟ يعني زين له بكفره عملوا ده فقدر الامور غلط، فهمتم ازاي؟ سبحان الله، وهذا مكر الله، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى مكر بيه، زين له وفهمه ان عمله ده، حسن له عمله بمنظاره، هو شافه كويس شافه حلو فقدر الامور غلط. يعني شايف البحر اهو بينشق وموسى ماشي والناس ماشيين وهو داخل وراه، طب ما انت شفت بعينك ايه اللي بيدخلك وراه، لان ربنا اراد ان هو يقدر الامور غلط. ليه؟ بكفره، ده بكفر. طيب وفي ايات اخرى، افمن زين له سوء عمله فراه حسنه، سبحان الله، ايه برضو من الذين من اللي هم اللي هم زي الذين كفروا قدامنا، مثلا في ايه بتقول بل زين للذين كفروا مكرهم، بل زين للذين كفروا مكرهم. يعني ايه بقى زين للذين كفروا مكرهم؟ يعني ربنا على فكرة هو اللي زين لهم هذا وحسن لهم هذا على هذا المكر. هم بيعتقدوا جوه نفسهم يا بنات ان هم بيحسنوا المكر، وان هم ماكرين جدا، وان هم يقدروا يعني يمكروا بالمسلمين ويمكروا بالناس، ولكن ربنا اللي زين لهم هذا المكر علشان ايه؟ علشان يعني برضو يجعلهم ما يقدروش الأمور صح، وده من التزيين، ما يقدروش الأمور صح ويشوفوا الأمور حسنة فيبتدوا إيه يشتغلوا، ويفتكروا إن هما اللي بيمكروا يبتدوا يشتغلوا فيقعوا في شر أعمالهم، لأنهم هيشوفوا الأمور خلاف الواقع وما يقدروش صح، وده من إيه من التزيين يا بنات، فإيه يقعوا في شر أعمالهم. على فكرة إذا في هذه الآيات اللي قدامنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، ده قانون، فإحنا نبقى عارفين دلوقتي دول اللي بيعملوا كده ودول اللي بيحبوا الدنيا قوي كده، خلاص في تزيين ليهم من نوع معين مش موجود لنا إحنا الحمد لله بفضل الله كمسلمين الحمد لله. وازاي هم فعلا يسخرون؟ اذا الموضوع ان لما يبقى الفعل اهو بصيغه المضارع تستشعرك ان الامر مستمر، فنبقى احنا فاهمين قوانين الله عز وجل في الاجتماع البشري، قوانين الله في الناس عموما، هي على فكره بتبقى واحده. تمام. طيب يبقى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه، يبقى ربنا بيوضح هنا ان كانوا المؤمنين هم الاوفر حظا وكان المتقين اللي هم اتقوا الله عز وجل هم الأوفر حظا، وكانوا فوق أولئك في كل شيء، في المحشر والمنشر وفي المسير وفي المأوى، في كل شيء استقروا بفضل الله عز وجل في إيه؟ في أعلى الدرجات. لكن التانيين هؤلاء الكفار بيخلدون في الدركات السفلى من النار، تمام؟ كانوا في أسفل سافلين. ولهذا قال الله عز وجل إيه؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى هنا شوفوا، يرزق الله يرزق. طيب هو الرزق إيه يا بنات؟ الرزق عموما على فكرة هو لو نعرف معناه، مجمل معناه هو عطاء، عطاء وإنعام من الله عز وجل مستمر ثابت، هو ده بيبقى رزق، عطاء وإنعام مستمر. طيب إيه لو قلنا في الدنيا مثلا هو عطاء وإنعام مستمر، بيتلائم على فكرة في الدنيا مع احتياجاتك في الدنيا، عطاء إنعام مستمر بيتلائم فعلا مع احتياجاتك في الدنيا. طب في الآخرة برضو هذا العطاء والإنعام المستمر يتلائم مع الآخرة وكونها فيها خلود. فهمتم إزاي؟ يبقى هذا هو الرزق، يبقى والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبغير حساب دي معناها ايه يا بنات؟ يعني هي فيها على فكرة معنيين، يعني بلا حدود. ما هو الله عز وجل مطلق القدرة ومطلق الحكمة ومطلق الإرادة ولا محدود، فهو اللي بيدي بلا حدود، هو يعطي بلا حدود. فبغير حساب فيها معنى بلا حدود، وأيضا فيها معنى آخر اللي هو يعني من غير ان يكون يعني مناسب لأعمالك كمان. يعني انت لو عملك مثلا يناسبك 10، لا ده ربنا ينعم عليكي ب100 يزيدك من فضله. هو ده اللي بلا حدود بغير حساب، يعني يبقى بلا حدود وكمان من غير ان يكون مناسب لعملك. لان والله لو مناسب لاعمالنا يعني هتبقى العمليه صعبه جدا. نسال الله السلامه والعافيه يا رب، انه ينجينا برحمته وعفوه. فهو الله عز وجل يدينا من غير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، بلا حدود بلا حدود. وحتى لو عملك كان يناسبك مثلا يعني الجنة، درجة في الجنة، لا يزيدك من فضله ويعليك درجات. فهمتم؟ هذا هو المقصود، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا يعني انتم مش شايفين بلا حصر بلا تعداد في الدنيا هكذا. يعني الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة في الحديث انه كان بيقول انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلال. يعني شوفوا كمان كان يحس النبي صلى الله، هنا قبل ما نمشي يعني برضو لازم افكركم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انه هو لما النبي يعني يحس هنا، لان طبعا شوفوا الانفاق لما يكون برضو من الله عز وجل، فالمسلم كمان لما ينفق في الدنيا، ها ابن آدم انفق عليك، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. ونفكر في كلام الله عز وجل، ما انفقت من شيء فهو يخلفه، فما بالك بالله عز وجل. وطبعا اللي احنا كمسلمين في الدنيا نفتكر مثلا حكاية الملاكين اللي بينزلوا اول الصبح كل يوم، لما بيقولوا الملاكين يقولوا ايه؟ اللهم اعطي منفقا خلفه، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفه. فالله عز وجل لما يرزق بغير حساب برضو لازم احنا كمسلمين في الدنيا يعني نكون في العطاء وفي الانفاق في جميع اعمال البر والخير والاحسان، سواء كانت زكاة او في الصدقات عموما، ها نبقى بهذا الشكل يعني. ونفتكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث للنبي لما كان بيكلمهم وبيشرح لهم موضوع او ايات الهاكم التكاثر، فجيه النبي بيقول ايه؟ يقول ابن ادم مالي مالي، فبيقول وهل لك من مالك، يعني كل واحد يقول ده فلوسي فلوسي حاجتي حاجتي مالي مالي. فالنبي بيقول هو لك انت مالكش من مالك، هل لك يعني من مالك الا ما اكلت فافنيت، وما لبست فابليت، وما تصدقت فابقيت. هو ده اللي انت هتبقيه، هو ده اللي انت هتبقيه للايه؟ لقدامك، لحياتك في الاخره. انت بتعمل لنفسك لما بتتصدق ولما بتنفق في سبيل الله، اما سوى ذلك فانت هتذهب وهتتركه للناس. فلازم العاقل يفكر، يبقى والله يرزق من يشاء بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات كان برضو لما بيشوف أمر يعجبه فكان دايما يقول حديث إيه، لبيك إن العيش عيش الآخرة. يعني حبيت بس أفكرنا إحنا هنا كفي الدنيا بقى نعمل إيه، علشان برضو درجة المنفقين ودرجة الناس اللي هم يعني الكريم في الدنيا والمتصدق والمنفق هذا إيه يعني وضعه. فلما يكون كريم هو في الدنيا ربنا أكرم منه في الآخرة يرزقه بلا حساب. النبي لما كان يشوف حاجة تعجبه ويقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، فإحنا برضو نقولها بصدق ونقولها برضو بإخلاص وبمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ لأن خلي بالكم إن يعني الدنيا دي كلها على فكرة يعني دار ابتلاء، وهي اسمها دنيا لأن فعلا هي من الدنو، يقول لك في الزمن وفي الرتبة. في الزمن هي مدتها قليلة جدا، وفي الرتبة لأن هي أقل بكتير قوي قوي، يعني ولا حاجة تذكر جنب الآخرة. فكل اللي حد يشوف حاجة تعجبه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيقولها. يبقى الدنيا دي دار ثانية ومش دار، يعني دار ممر، يعني مش مستقر. فمش معقول ان الناس تقعد تفكر في انها تجمع فيها، ده الناس اللي ما عندهاش عقل خالص. لكن الناس اللي هي بتفكر ليه قدام، اللي هو ليه حياتها، يا ليتني بدل ما يجي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لا يقدم لحياته اللي هي في الآخرة بكل اعمال البر والخير والإحسان، تمام، والإنفاق في سبيل الله. طالما عايز ربنا يرزقه بغير حساب ففي عمل، في عمل برضه في الدنيا، وبرحمة ربنا سبحانه وتعالى يزيدنا من فضله. ثم يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إذا ربنا برضو بيوضح لنا أمر إن الناس كلها، كان الناس أهو الناس كلهم كانوا أمة واحدة. يعني إيه أمة؟ أمة يا بنات يعني جماعة أو قوم، يعني جماعة جاية أصلا من أمة، من أمة يعني قصد، يعني زي ما تقولي فاكرين لسه هناخد إن شاء الله لو لينا نصيب نكمل أمين البيت الحرام في سورة المائدة، يعني قاصدين. يعني كلمة أمة فيها معاني كثيرة، هنا بيبقى ممكن يبقى فيها معنى القصد، القصد، ومعنى الأصل، ومعنى المرجع. طب بالنسبة للأمة، ما هي الأمة؟ يعني القوم أو الجماعة اللي ليهم مقصد معين وليهم مرجعية معينة وليهم أهداف معينة بيتجمعوا عليها. يعني احنا زي مثلا ناخد مثال الأمة الإسلامية، ليهم مقصد معين، ليهم مرجعية معينة، مرجعية الدين، وليهم أهداف واحدة بيتجمعوا عليها، وليهم عقيدة واحدة. فلهذا سموا ايه، او اطلق علينا يعني الأمة الإسلامية، اللي هي الجماعة اللي ليها أهداف ومقاصد واتجاهات واحدة، يعني بغض النظر بقى عن ايه، عن اي بلاد، لكن الكل احنا كلنا أمة إسلامية واحدة، لان بنجتمع كلنا على فكرة واحدة وعقيدة واحدة هي الإسلام، وعلى أهداف واحدة. يبقى كان الناس أمة واحدة، أيوة كانوا أمة واحدة، كانوا كلهم إيه؟ طب ما هو ساعة خلق آدم ووجود آدم بقى وحواء ووجود الأبناء في هذا الوقت لغاية نوح عليه السلام، من آدم كان أول نبي ونوح هو أول رسول، فمن أول آدم لغاية نوح دول كانوا على الإسلام، يعني كانوا أمة واحدة على الحق. على فكرة كانوا أمة واحدة على الحق، وليه على الحق ومش غيره؟ لأنه واضح جدا في الآيات إن هما كانوا على الحق وبعد كده حصل اختلاف. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. إذا اختلفوا وطبعا في آية أخرى من القرآن فيها برضو كان الناس فيها برضو اللي هي اختلفوا، يعني مش عايزة افتكر أولها إن شاء الله، كان يعني وما كان الناس، أو عايزة افتكر أولها إن شاء الله نفتكرها معاكم. المهم إن هنا كان الناس أمة واحدة، فحصل إن هم إيه اختلفوا. وليه مش مذكور اختلفوا؟ لأنها أولا مذكورة في الآية أهي، بعديها على طول في نفس الآية مذكور ان هم اختلفوا، وباين اصلا من سياق الكلام، يعني هي باينه من سياق الكلام. ولهذا خلي بالكم ان القرآن بليغ، فما ينفعش يقول فاختلفوا هنا ويرجع يقول اختلفوا تاني بعد شويه. وبعدين بنفسر القرآن بالقرآن، يعني في آيات اخرى واضح ان فيها كان فيها اختلفوا، يعني اهو قدامك ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف. السلام عليكم ورحمة الله. كان الناس أمة واحدة، يعني كان بين نوح وآدم حوالي 10 قرون، كلها على شريعة من الحق، شريعة من الحق، كلهم كانوا يعني موحدين. طبعا على فكرة كلمة قرون يا بنات مش بتعني بس مجرد 100 سنة زي ما احنا فاكرين. القرن بمعنى 100 سنة، ده يعني المعاصرين بس اللي حددوا ال100 سنة دي، المعاصرين اللي قالوها. ليه؟ لأن هم يعني عايز أقولك إن هم حسبوها إزاي، قالوا إن القرن اللي بيعيش فيه مثلا إيه ناس زينا كده في مجتمع مقترنين مع بعض، لو آخر واحد فيهم مثلا بيموت فدوها نسبة، فقالوا 100 سنة، يعني إحنا ممكن مثلا آخر واحد فينا يموت مثلا يكون عنده 100 سنة، فيبقى ده اسمه قرن. لكن ده يعني لفظ معاصر، معاصر يعني ما كانش مش زمان، يعني ما اقدرش اقول ان ال10 قرون اللي ما بين ادم ونوح دول 1000 سنة، ما ينفعش. ليه؟ لان ده لفظ معاصر مش اكتر، حكاية ال100 سنة، يعني ما اقولش 10 قرون يعني القرن 100 سنة يبقوا دول 1000 سنة، لا مش كده خالص، لان هما كانوا زمان مع بعض مقتنين جيل جيل، يعني عايز اقول جيل جيل مع بعض، يعيش مثلا يعيش كتير، يعيشوا مثلا ب 300 سنة واللي بيعيشوا ب 400 سنة، فاهمين ازاي؟ فممكن يكون اكثر من اللي انتم متخيلينه 1000 سنة دي. يبقى خلينا عارفين ان القرن هو جيل، والجيل ده بيتحسب حسب ايه؟ كل يعني كل عصر ليه جيل ليه قرن مختلف على فكرة. انما ايه اللي خلاهم اتفقوا على 100 دي؟ دي حاجة مؤخرا يعني، ها معاصرة يعني، فهمتوا؟ يعني اصلا ادم عاش كتير جدا، ادم عاش كتير جدا، وكانوا بيعيشوا بقول لك ب 300 و400 و500 سنة فما ينفعش انا اقول ان القرن 100، لا ده لفظ ايه معاصر، خلينا حافظين الكلمة دي كده، تمام؟ طيب كان كلهم على شريعة واحدة لكن اختلفوا، فبعث الله، أرسل الله عز وجل لمين؟ النبيين. أرسلهم ليه بقى النبيين؟ مبشرين ومنذرين. طبعا هو مبشرين لمين؟ هيبشروا المؤمنين بالجنة، ومنذرين لمين؟ منذرين الكافرين بالعذاب وبالنار وهكذا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهما الكتاب. يبقى ايه انزل معهما الكتاب؟ هو جنس الكتاب عموما، اي طالما ربنا بيقول انزل معهم الكتاب يبقى انزل معهم ايه؟ الكتاب. سبحان الله، يعني المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل معهما الكتاب ليه؟ ما هو قال لك اهو بالحق الاول، بالحق طبعا، لان طبعا الحق هو الحق من الله عز وجل، هو الأمر الثابت المستقر، الأمر المطابق للواقع اللي ما فيهوش أي اختلاف. اللي عكسه إيه؟ اللي عكسه الباطل، اللي هو إيه الباطل برضه يا بنات؟ اللي هو بيذهب سدى، لأنه باطل ما بيقعدش ما بيستناش. عشان كده كانت الأمور اللي بتبقى باطل خلي بالكم ما بتستناش، مش ثابتة مش مستقرة بفضل الله عز وجل. لكن الحق ثابت مستقر، والحق من الله عز وجل لما بينزل لنا الكتب انتم عارفين بيكون اخبار الله كلها عز وجل هي الصدق، بيكون هو الصدق في الاخبار. اذا طيب الصوت كده واضح؟ كده واضح يا زينب؟ تمام. يبقى أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى إذن ليحكم، يبقى كل الأمور في الحكم بترجع إلى الله وإلى كتاب الله عز وجل، وأي حاجة خارج كده إذن الناس بتضل، عشان كده بيحصل ضلال وزيغ وكفر والعياذ بالله لما الناس بتبعد عن أحكام الله عز وجل. يبقى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يعني إن الله وإنا إليه راجعون. ربنا بيقول بعد ما قامت عليهم الحجج، البينات جمع بينة اللي هي واضحة، اللي هي آيات واضحة وحجج. ما هي البينة على فكرة ميزت لهم وفرقت لهم بين الحق وبين الباطل، فأصبحت حجة عليهم. فهذه الحجج لما قامت عليهم، هم مش اليهود كان معاهم بينات كتاب وكان عندهم بينات؟ أيوة كان عندهم، والنصارى نفس الحكاية وكان عندهم بينات. طيب وقامت عليهم الحجج والبراهين، قامت عليهم الحجج والبراهين. طب إيه اللي حملهم على هذا الاختلاف اللي ما بينهم وتكفيرهم لبعضهم البعض؟ هو اللي حملهم على ذلك أمر إيه؟ إن هم على فكرة البغي بعضهم على بعض، البغي والحسد والظلم كل هذا. يعني المفروض وما من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، المفروض يا بنات ان لما تيجي بينات يحصل ايه؟ يحصل ان الناس تؤمن، ان الناس تتفق، ان الناس ما تختلفش. فده على فكرة من تمام توبيخ الله ولومهم، لان الاوجب والاحرى من ان لما يكون في كتاب ان الناس تتفق والحجة قامت عليهم. فبيختلفوا ليه؟ ايه اللي بيخليهم يختلفوا؟ خلينا فكر نعرف هنا ان ما في، يعني بالنسبة لنا احنا كمسلمين يا بنات، ما فيش دين شهد يعني اختلاف مدرسي. خلينا نتكلم في النقطة دي، مدرسي مش في البينات، في اختلاف مدرسي في الفروع، في حاجات فيها اجتهاد، امور اجتهاد. وده الدين الوحيد اللي فيه، هذا الدين الوحيد اللي فيه اختلاف بيننا. مثلا تشوفي تلاقي احمد بن حنبل، وتلاقي الشافعي، وتلاقي تلاقي الامام ابي حنيفة، وتلاقي ايه مذاهب مش كده، ابي حنيفة ومالك وهذه وغيرهم. طبعا دول المشهورين فقط لان تلاميذهم كانوا شطار يعني، لكن فرعوا عليهم في الاخر تمام. لكن كان في ناس كتير تانيين، طبري وليث والزهري وكتير والاوزاعي، يعني كان في كتير جدا في هذه الاوقات كلها من تاريخ الاسلام. لكن كانوا بيختلفوا في ايه؟ كان في اختلاف تنوع، اختلاف مدرسي، مش اختلاف في البينات. يبقى إذا هنا المولى عز وجل بيقول لنا إن اللي يختلف معاك في البينة، في البينات اللي أنا وضحتها لك في الكتاب المرسل مع الأنبياء، وقلت لك أهي بقت واضحة وأصبحت حجة عليك، إذا هو مش مع دينك، هو مش من دينك طالما اختلف معاك في البينات. ولهذا هؤلاء اللي هم سواء يهود أو نصارى، إيه اللي خلاهم اختلفوا؟ اختلفوا في أصل الدين، اختلفوا في البينات يا بنات، في البينات. أما نحن كمسلمين لا. طيب بالنسبة للفرق اللي ممكن تكون اختلفت معنا في البينات، خلاص ما هو اتحكم عليها انها مش مسلمين، انهم اختلفوا طالما في بينات واضحة وامور واضحة في اساس العقيدة واساس التشريع، وحد اختلف معاكي فيها اذا هو مش مسلم. الحمد لله ان احنا هنا بنبقى عارفين الجزئية دي تمام. بيجي حد يقول لي ان بعد النبي في نبي، اقول له لا خلاص كده الموضوع انتهى، ما انت اختلفت معايا في اول بينة. فهمتي ازاي؟ في اول امر واضح، فهمتوا؟ فما يجيش يقول بقى ان هو مسلم، لا يشيله يسيب نفسه من النقطة دي خالص. يعني انت اختلفت في البينة، انما لما نختلف مع بعض مثلا ازاي في امور فرعية، في اجتهادات في فروع، ما فيش مشاكل خالص. هو ده اللي بيننا كمسلمين، فهمتم؟ انما التانيين دولت اللي ربنا بيقول عليهم اختلفوا في البينات والحجج، وحملهم على هذا ان هم البغي. ايه هو البغي؟ الظلم الشديد اللي عن قصد وإرادة وتوجه منهم، وحسد بعضهم على بعض، وحب المال والطغيان، امور كثيرة جدا حملتهم على هذا الاختلاف. طيب فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى لما هذا الله مين الهداية هنا؟ هداية إيه بقى؟ الهداية هنا هي هداية التوفيق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي مسبوقة بهداية العلم والإرشاد. مش احنا عارفين هداية اتنين؟ هداية علم أو إرشاد يعني، وهداية توفيق اللي هي هداية العمل، إن ربنا هدانا للعمل ووفقنا للعمل هذا. طيب يبقى هنا ربنا هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أيوة بإذنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني كل شيء بإذنه بعلمه. والإذن نوعين، مش هطول فيهم، هما في إذن نوعين تاخدوهم في العقيدة أو خدتوهم أكيد، كوني وشرعي. قال لسه هتاخدوهم إن شاء الله. يعني في إذن من الله عز وجل كوني، خلاص متعلق بالقدر، يعني زي ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كوني. طب الإذن الشرعي متعلق، أمور متعلقة بالشرع، زي إيه؟ أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن، لأنه شرعا لم يأذن. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أمثلة كثيرة، ولكن إحنا خلينا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى هدى الذين آمنوا. ها الذين آمنوا مين اللي هم آمنوا؟ اللي هم يا بنات وصدقوا بالحجج وصدقوا بالبينات وامنوا بالرسل وامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تصديق ايه؟ تصديق اللي هو المستلزم للقبول والاذعان. فربنا هداهم هدايه التوفيق اللي هي مسبوقه اصلا بهدايه العلم والارشاد منه سبحانه وتعالى لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. وامور كثيره ربنا هدانا فيها، يعني هدانا الله عز وجل مثلا، يعني ده على فكره يعني امثله بسيطه، لكن في امور كثيره احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون الاولون يوم القيامه. احنا لازم نبقى على فكره معتزين بديننا جدا، وفخورين ان احنا على دين الاسلام، وفخورين ان احنا مسلمين، ونستعلي بديننا ونستعلي بعقيدتنا. فهمتم ازاي يا بنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون الاولون يوم القيامه. احنا جينا في الاخر بس احنا الاول يوم القيامه ان شاء الله، نحن اول الناس دخولا الجنه يا رب امين. بيد انهم بيكلم النبي على النصارى بقى وليه واليهود، لانهم اقرب الامم لينا، وعلى فكره دول المعنيين لغايه دلوقتي يعني برضو بينا، هم لغايه دلوقتي اللي برضو عاملين مشاكل. فبيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، اذن الله عز وجل. ليه؟ لان احنا مؤمنين مذعنين عندنا قبول واستسلام لله عز وجل. فهذا اليوم اللي هو يوم الجمعه، ربنا مثلا هدانا ليوم الجمعه، وخلى لليهود السبت والنصارى الحد، ده هدانا ليه. وبرده يعني هدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم لموضوع القبله، مثلا النصارى استقبلت ايه؟ المشرق، واليهود بيت المقدس. الله عز وجل هدانا للكعبه. وبرضو هم اختلفوا، شوفوا هم اختلفوا بينهم وبين بعض اصلا كلهم. منهم من يركع في الصلاه، في الصلاه اقصد، منهم من يركع ولا يسجد، منهم بيسجد وما بيركعش، منهم بيصلي وهو بيتكلم، منهم بيصلي وهو بيمشي. لكن الله هدى امه محمد للحق في الصيام، جم اختلفوا في الصيام، ناس بتصوم بعض النهار، ناس بتصوم عن بعض الطعام، ناس بتصوم عن الحاجات اللي فيها ارواح والألبان والأكبان والحاجات دي وناس. لكن ربنا سبحانه وتعالى هدى أمة محمد للحق في هذا شهر رمضان، الشيء ده الحق هو الأمور الثابتة المنافية للباطل. حتى هم اختلفوا في إبراهيم، اليهود قالت يهودي والنصارى قالت نصراني وهكذا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هدانا وقال حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اختلفوا حتى في عيسى، كذبت به اليهود وقالوا على أمه مريم بهتانا وإثما مبينا، يعني إثم عظيم. لكن النصارى غالوا فيه وجعلوه إلها وجعلوه ولدا، ربنا قال عليه إنه روح منه، إنه كلمته، يعني هدانا لأمور كثيرة. ويكفي إن إحنا على الإسلام وكفى بها نعمة. فكل هذا يا بنات هداية توفيق من الله عز وجل. هدى الله الذين آمنوا. إذا كلمة هدى الله الذين آمنوا تستشعرك إيه؟ تستشعرك ان كلما كان الانسان يعني اشد واقوى ايمانا، هذا الله الذين امنوا، كلما كنت اشد واقوى ايمانا كنت اقرب للحق والهدايه بفضل الله. والذين امنوا زدناهم هدى الذين اهتدوا زدناهم هدى واتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زدناهم هدى واتاهم تقواهم. اذا لما بيكون تسلكي سلوك نحو الله عز وجل اتجاه الايمان وفي اتجاه ارتقائك بايمانياتك، وهو كنت اقرب للحق وكنت اقرب للهدايه. يبقى اول ايمان بالله عز وجل وتحقيق الايمان وناخد خطوات في هذا، والله عز وجل يرزقنا الهداية ويرزقنا دائما الحق، وان احنا نكون في طريق الحق دائما. تمام. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله يهدي، اذا ربنا سبحانه وتعالى يهدي برضو الهداية اللي احنا عارفينها، هداية الارشاد وهداية التوفيق، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا وبيرشدنا وبيوفقنا من يشاء. على فكرة يهدي من يشاء يعني ايه؟ يعني من يستحق الهداية اذا كان اهلا لهذه الهداية. هو يعلم من يستحق الهداية ويعلم من هو محروم منها والعياذ بالله، ويعلم من يعني يقول لك ده ممنوع. انت تستغربي ان في ناس كده تقولي هو في ايه، اقول طب ما ربنا بيقول لك يعني دول ممنوع عليهم الهداية. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني في امور معينه اهي ربنا قال لك لا يهدي، اما ما نستغربش. هو يعلم من خلقه من يستحق الهدايه. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. شوفي قال لك صراط، يعني صراط طريق واضح بين، وتستشعرك بكلمه صراط ان هو قد ايه واضح وقد ايه بين صراط. لكن مش بس صراط على فكره، هو قال صراط مستقيم، لاني ممكن يعني الصراط عايزين اقول لك ان اي حاجه ما سوى الشرع بتكون امرها معوج والعياذ بالله. عشان كده قال لك يهدي من يشاء وفق مشيئه الله عز وجل، مشيئه الله عز وجل اللي هي مشيئه مطلقه، ما يشاء ربنا يشيء اي شيء مشيئة. هذه مشيئة مقرونة بالحكمة، مقرونة بمطلق الحكمة بمطلق العلم بمطلق القدرة. هو يعلم، مقرونة بالحكمة يعني، وما تشاءون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما. مطلق العلم ومطلق الحكمة الله عز وجل. لصراط طريق واضح بين، اسمه صراط حتى واسع واضح مستقيم، لأن طريق الله عز وجل مستقيم ليس طريق معوج. فهمتم؟ وله الحكمة في هذا، وله الحجة البالغة، له الحجة البالغة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيقوم بالليل بيصلي، بيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. دول من الحاجات اللي بنحفظها على فكرة، نحفظها يا بنات. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه أو لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إيه يا ربي الصراط المستقيم ده؟ الصراط المستقيم ده ربنا سبحانه وتعالى بينه لنا في سورة الفاتحة اللي هي بتجمع بين الهدى والرشد، مش كده؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط ايه؟ كذا كذا ايات في الفاتحة. يبقى ما ننساش هذا الدعاء، انك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. وفي ايضا دعاء مأثور جدا احنا دايما بنقوله، نحرص عليه اليومين دول برضو، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل، واجعلنا المتقين اماما. هذا دعاء لابد ان يحفظ، من الادعيه الماثوره الجميله اللي احنا نحفظها علشان يعني لساننا يبقى عليها على طول يا بنات. ربنا سبحانه وتعالى يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق باذنه، انه يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. انا مش عاوزه اطول عليكم النهارده، عايزه ان شاء الله نبتدي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ اللقاء القادم باذن الله. فجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. في حفظ الله يا بنات، استودعكم الله.